أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من سكان مدينة الدمام وجاري من الرافضة، نتقابل عند مدخل العمارة ويبادرني بقول السلام، فما هو الواجب علي؟ هل أرد السلام أم أدعه؟ نقول: إذا كان هذا رافضيا على طريقة الرافضة المعروفة الآن، هذا لا شك أنه على بدعة عظيمة، وكثير منه كما تقدم على أمور من الكفر والضلال. فإن كان على هذه الطريقة المعلومة وقد تبين الحق، فإن كان يدعي الإسلام فهو ردة، والعياذ ردة من أعظم الردة. ثم نقول إن أمثال هؤلاء تختلف معاملتهم، فإن كان إنسان له قريب أو جار يخشى شره وضرره، وأنه لو هجر ترتب على ذلك ضرر عليه ولا يمكن هجره، يعامله معاملة أمثاله، مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يحضرون مجلسه صلوات الله وسلامه، يحضرون مجلسه، وربما تكلم أحدهم كان عليه يداريهم للمصلحة الشرعية التي ذكر عليه وبينوها. كذلك إذا كنت ترى أن في مداراته مصلحة وربما في هجره يترتب ضرر وفساد، لا مانع من أن ترد عليه السلام. أما إذا كان لا ضرر في ذلك وربما هجره يترتب عليه مصلحة شرعية، فلا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام على القاعدة في باب الهجر والوصل. فهذه القاعدة تجرى مع كل من يهجر، كل من يهجر فإنها أيضا تجرى في باب السمهر. فأصل الهجر والوصل مثل باب السلم والحرب مع الكفار، تارة نحاربهم وتارة نسالمهم، وتارة يكون بينه وبينهم عهد وأمان، وتارة المقصود يختلف الحال. كذلك أيضا من يبتلى بجار أو قريب ينزل هذه المنزل، وإذا أشكل عليه الأمر فأشكل عليه الأمر ولم يتبين له ينظر ما هو الأصلح، لأن القاعدة في هذا هو أن درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. نعم.